عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد وقفنا في كلام الشيخ أو عند قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة. ما الذي يعنيه بالجملة؟ ها؟ الاعتقاد جملة؟ ها؟ ها؟ دي الجملة؟ ها؟ جملة ما وصف به نفسه اللي هو قال فيها ايه؟ وأنه سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. ثم قال: وقد دخل في هذه الجملة. يبقى الجملة المقصود بها اللي هو ايه؟ هو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذا كلام عام. قد جمع سبحانه فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، دخل في ذلك ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص وفي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، آية الكرسي، وهكذا. شرع يفصل، شرع ايه؟ شرع يفصل. يبقى هذا هو المقصود بكلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة. الجملة يقول الشارح هنا: شروع في إرادة النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. أقول هذا شروع في تفصيل بعد إجمال، شروع في تفصيل بعد إجمال. فأجمل أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما وصف الله جل وعلا وسمى به نفسه، هذا هو الإجمال وهذا التفصيل. فأقول هذا شروع في إرادة النصوص التي تدل على ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتضمنة للإيمان بهذا الباب نفيا وإثباتا. ثم قال: وابتدأ بتلك السورة العظيمة التي لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها. ابتدأ بسورة الإخلاص، لما؟ لأنها اشتملت على ما لم يشتمل عليه غيرها من السور، في توحيد الله عز وجل، في مسألة الإيمان بالإيه؟ بالأسماء والصفات، في تنزيه المولى جل وعلا. وسميت سورة الإخلاص لما؟ لأنها أخلصت في صفة الله عز وجل أو في صفات الله عز وجل. وقيل سميت سورة الإخلاص لما؟ لأنها تخلص صاحبها من شرك العمل، من شرك العمل وشرك الاعتقاد، أي أن من قام بهذه السورة بحق فقد خلص من الشرك، فقد خلص من الشرك. عيد إثبات من قام بهذه السورة بحق. ثم يقول: وابتدأ بتلك السورة العظيمة وهي سورة الإخلاص لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها. ثم قال: وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها، في سبب نزول هذه الآية. أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، ها، يعني يعاملونه معاملة المخلوق، كما يقول للمخلوق انسب لنا نفسك، انت ابن مين، انت جاي منين، فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة الجامعة، قل هو الله له كفوا أحد. هذا الحديث رواه الترمذي في التفسير، وهو حديث حسن، ورواه عاصم في السنة، والمحسن له هو الألباني في صحيح الترمذي. وقال أيضا رضاء الله المبارك فوري محقق كتاب العظمة لأبي الشيخ، بعد أن جمع طرق هذا الحديث قال: وباجتماع هذه الطرق يصح الحديث. وحسن إسناده أيضا عبد العلي حامد في شعب الإيمان، فصحح هذا الحديث أكثر من واحد من أهل العلم، أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله جل وعلا سورة الإخلاص، فهذا سبب في سبب نزول هذه السورة. وقد ثبت في الصحيح أيضا أنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، والعدل بكسر العين يعني تساوي الباقي من الجنس، يقول لك يعني ما سواه من جنسه، عدل يعني ما سواه من جنسه، ولكن عدل ذلك ما سواه من غير ايه، من غير جنس. فالقرآن او سورة الاخلاص من جنس ليه؟ القرآن. لذلك نقول تعدل مش تعدل، لانها من جنسه وليست من غير ايه، من غير جنسه. وقد ثبت في الصحيح انها تعدل ثلث القرآن، ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد، وفي صحيح مسلم ايضا من حديث ابي الدرداء، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايعجز احدكم ان يقرأ ثلث القرآن في ليلة، ايعجز احدكم ان يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله احد، الله الصمد، تعدل ثلث القرآن. الله احد، الله الصمد، تعدل ثلث القرآن. وهذه الرواية متفق عليها. فدل ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، دل على أن القرآن يتفاضل، أي أن بعض السور أفضل من بعض، أنه قال أن هذه تعدل ثلث القرآن، وقال عن آية الكرسي إنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل، فدل على أن القرآن يتفاضل. لكن هذا التفاضل مرجعه إلى العقول أم إلى النصوص؟ مرجعه إلى النصوص. طيب، أيضا ودل على أن آيات الصفات تفضل عن غيرها، لأن هذه السورة إنما فضلت بذكرها لصفات الله عز وجل. وأيضا دل على شرف علم التوحيد، دل على شرف إيه؟ على شرف علم التوحيد. طيب، تعدل ثلث القرآن، هذه الآية، نعم، أنا قلت هذا يعني مصيره إلى الإيه؟ إلى النص. وقوله تعدل ثلث القرآن يعني معنى ذلك أنك لو قرأت سورة الإخلاص 3 مرات كأنك قرأت القرآن، تجزئك عن قراءة القرآن. هل تجزئك عن قراءة القرآن؟ لا تجزئك عن قراءة القرآن. فتعدل ثلث القرآن في الجزاء في الثواب لا في الإجزاء، فتعدل ثلث القرآن في الجزاء أي في الثواب والأجر لا في الإجزاء. فإذا قرأت سورة الإخلاص 3 مرات بدلا عن الفاتحة كأنك قرأت القرآن، فإنها لا تجزئك، فإنها لا تجزئ. فلو أنت قرأت سورة الإخلاص 3 مرات في الركعة لا تجزئك عن قراءة الإيه؟ الفاتحة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم من طريق أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فكأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. طيب، لو كان الإنسان حمس في يمينه فما كفارة ذلك؟ تحرير رقبة؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته وطعامه 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. طيب، يعني معنى ذلك أن كفارة الحنس في اليمين أنه يعتق رقبة أو أنه يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فهو مخير بين هذه 3، ثم إن لم يجد 1 من 3 انتقل إلى صيام 3 أيام، ولا يجوز أن ينتقل إلا أن يعجز عن الإيه؟ عن 3. طيب، لو فرض الإنسان حنث في يمينه ثم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميته على كل شيء، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فكأنما أعتق 4 أنفس، فأنا أقول هذه وكأني أعتقت 4 بدل 1، ويكون ذلك كفارة عن يمين، يجزئه؟ إذن هذا لا يجزئ. إذن تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. طيب، وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال. إيه يعني تعدل ثلث القرآن؟ ما المقصود بذلك؟ أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس ابن شريح رحمه الله تعالى، ونقله ابن تيمية في فتاوى، وحاصله أن القرآن اشتمل على 3 مقاصد أساسية. القرآن اشتمل على أحكام وقصص وتوحيد، اشتمل على أحكام وقصص وتوحيد، فهذه يعني اشتمل على 3 أقسام رئيسية، وهذه الصورة فيها أصول التوحيد، فهي تعدل ثلث ما في القرآن. هذا معنى ما إيه؟ ما قال. قال: وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على 3 مقاصد أساسية، أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق. يبدي ده ما يحتوي عليه القرآن. أولا الأحكام والشرائع التي تطلب منك أن تصلي وأن تصوم وأن تزكي، وأنك تفعل كذا إذا يعني وقعت في إثم كذا، أو عليك كفارة كذا أو كذا أو كذا، كل هذه هي التي تسمى إيه؟ الشرائع والأحكام. فالكتاب يحتوي على شرائع وأحكام. ثانيا يحتوي على قصص وأخبار، يحكي قصص الأمم الماضية. هذا ليه؟ لهو القصص الحق، ليست خيالات ولا أوهام، ولكنها قصص حقيقية، وهي قصص حق يحكيها ربنا جل وعلا علينا لنعتبر ولنطعظ ولنأخذ الحكمة من ذلك، ولنتأسي بالمؤمنين في كل عصر وفي كل مكان ماذا كانوا يصنعون، ولنصبر على الابتلاء، ولنجاهد أعداء الله عز وجل، وننظر ماذا فعل الله جل وعلا بأعداء رسله، إلى غير ذلك من الحكم والمواعظ. فالله جل وعلا ما قص علينا هذا القصص للتسلي، ولكن للاعتبار وللتعاظ. لقد كان في قصصهم ايه؟ عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفتر. فلذلك قال: القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وأنواع الهلاك الذي حاقت بالمكذبين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فبين أنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين للرسل أي لهم، وأحوال الوعد والوعيد، وتفاصيل الثواب والعقاب. إذا بين لنا ذلك حتى نشمر الساعد ونجد ونجتهد في الالتزام بأوامر الله عز وجل. طيب، يبقى ده النوع الثاني الموجود في أو القسم الثاني من أقسام القرآن: قصص وأخبار، والأول أحكام وشرائع، والثالث علم التوحيد، وما يجب على العباد من معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. هذا هو أشرف الثلاثة لي، كيف لا؟ والعلم يشرف بشرف المعلوم، كيف لا يكون هذا أشرف العلوم؟ والعلم يشرف بشرف المعلوم. لما يجي يديك معلومات عن الرئيس، او معلومات عن الملك، او معلومات عن رجل ذو سلطان، غير لما يعطيك معلومات عن حقير، او يعطيك معلومات عن من لا وزن له، انت لا تأبه بهذه المعلومات. لكن لما تعطى معلومات عن رجل له قدر وله وزن، لما يتكلم لك عن امام من الائمة ماذا كان يصنع، ماذا كذا كذا كذا، هذه المعلومات تتلقاها وانت صاغر، وأيضا تتلقف هذه المعلومات وتنظر إليها. فإذا المعلومة تشرف بشرف المعلوم، أو العلم يشرف بشرف المعلوم، فما بالك وهذه تتكلم عن صفات الحق جل وعلا. فلذلك هي أعظم آية في كتاب الله، أو من أعظم الآيات في كتاب الله عز وجل، وتعدل ثلث القرآن، لأنها اشتملت على أصول علم التوحيد. ثم يقول: ولما كان سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقول إنها تعدل ثلث القرآن. يبقى ده تأويل بعضهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن أحكام وقصص وتوحيد. ما الأحكام؟ هي الشرائع، خلاص. إذا أحكام وقصص توحيد، فإذا لما اجتمعت ثلاث أقسام رئيسية، وآية الكرسي، آية سورة الإخلاص تتكلم عن توحيد الله عز وجل، فصح أنها تعدل ثلث القرآن. ثم قال: وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي من جمع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول: والكيف هذه السورة تضمنت أصول التوحيد العلمي الاعتقادي والعمل، يعني يتم أصول التوحيد العلمي الاعتقادي، لأن العلم الاعتقادي هو دليل التوحيد العمل، لأن هذا هو الأصل الذي يبنى عليه التوحيد العمل، كما ذكرت قبل: ألا له الخلق والأمر، فالخلق توحيد علمي والأمر توحيد عملي، فالتوحيد العملي يقوم على التوحيد العلمي. وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها، على علوم التوحيد كلها، وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول: إن قوله الله أحد هي قبلها قل هو. قل هو، من الذي يقول قل هو؟ الله جل وعلا يقول لمن؟ لنبي. هذا دليل أن هذا ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كلام الله عز وجل، لأنه لو كان كلامه ما قال قل هو لقال هو الله، لكن قل هو هذا دليل أنه مبلغ مؤدي بما بما أوحى الله جل وعلا إليه. قل هو الله أحد، الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه. الله احد، هذا ايه؟ توحيد الاثبات. توحيد الايه؟ الاثبات. مش بقول وانه سبحانه، ها؟ لا، لما انا ذكرنا في هذه الجمله وانه سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات. طيب، وبعدين بنفصل فنقول الله احد، هذا توحيد ايه؟ توحيد اثبات. دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الافعال. يبقى الله احد اي لا يماثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. وهذا لا يطلق لفظ احد الا على الله عز وجل، ها؟ لا يطلق لفظ احد في الاثبات الا على الله عز وجل، وهو ابلغ من واحد. وهو ابلغ من ايه؟ من واحد. الله احد، ها؟ ابلغ من الايه؟ من ان تقول الله ايه؟ واحد. لانك انت لو قلت ايه؟ الله واحد او الهنا واحد، يقول الاخرون الهنا اثنان. الهنا ايه؟ اثنان. فلما قل الله احد يبقى دلت على نفي ما عدا. دلت على نفي ايه ما عدا؟ فالله احد ابلغ من الله ايه؟ من الله واحد. طيب، الله احد، الله الصمد. نعم. طيب انا دلوقتي في الاثبات، انا في النفي، انا بقول الله احد، ليه بتجيب في النفي؟ اثبات لنفي الشريك، انه لا يماثله احد، انه لا يماثله ايه؟ احد. ففي الاثبات يقول الله احد الله الصمد، وفي النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فالصورة احتوت على اثبات ونفي. الاثبات فين؟ يثبت انه احد ويثبت انه صمد، وينفي قل هو الله احد الله الصمد. فاثبات الاحدية واثبات الصمدية، لم يلد ولم يولد، ينفي لم يلد ينفي الفروع، ولم يولد ينفي الوصول، ولم يكن له كفوا احد ينفي الشريك والمثيل. فينفي فيثبت، ها؟ وينفي. فاحتوت هذه الصورة مع قصرها على نفي وايه؟ على اثبات ونفي. الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله معنى الصمد: السيد الذي كمل في سؤدده. السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. يبقى معنى ذلك أنه ليه؟ أنه الذي كمل في كل ليه؟ في كل الصفات. يعني الصمد هو الكامل في صفاته. هو الكامل في ايه؟ هو الكامل في صفاته. فقال هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. هذا الحديث أو هذا الأثر رواه ابن جرير في تفسير سورة الإخلاص بسنده، وذكره بسنده إلى ابن عباس. والحديث أيضا أخرجه أبو الشيخ في العظمة بسند، ولكن هذا السند فيه ضعف. وقال الحافظ ابن حجر يعني ان هذا الضعف او الرواية منقطعة لسقوط ايه؟ لسقوط مجاهد منها. لكن لما علم ان مجاهد هو الواسطة كما يقول ابن حجر، فهو ثقة فلا دير في ذلك. يعني الحديث كان فيه انقطاع، فيه سقوط ليه؟ فيه سقوط مجاهد. لكن لما علم ان السقوط هو ايه؟ عند مجاهد، وان مجاهد هو الذي سقط، فعرفت الواسطة وهو ثقة فلا دير في ذلك. هذا كلام ابن حجر عليه رحمه الله. اي هو الصمد، هو الكامل في صفاته الذي افتقرت اليه جميع المخلوقات فهي صامدة اليه. يبقى اذا هذا يقول ابن عثيمين في الجمع بين هذه الاقوال، يبقى الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت اليه جميع المخلوقات او جميع مخلوقاته فهي صامدة اليه، اي في حوائجهم ومهماتهم. ثم يقول الشيخ: فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة. فلما تثبت له الأحدية يقتضي ذلك نفي الشريك ونفي ليه؟ ونفي المثيل. ده إثبات ليه؟ إثبات الأحدية نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة التي ذكرناها تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا هو توحيد الأسماء. عشان كده قلنا لا تعدل ثلث القرآن، لأن الإثبات فيها يعدل إثبات كل صفة في صفات الله عز وجل. فأحد الأحدية تتضمن نفي المشاركة والمماثل. فكل الآيات التي تتكلم عن نفي المشاركة والمماثل معناها في الأحدية. وكذلك معنى الآيات التي تتكلم عن الكمال لأسماء الله جل وعلا وصفاته معناها في الصمدية. فإثبات الصمدية بكل معانيها تتضمن إثبات تفاصيل جميع الأسماء الحسنى والصفات الإيه؟ والصفات العلى. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، مش احنا قلنا إن الصورة دي تضمنت إثبات ونفي. ها الاول اثبات صفات الكلام الكمال، وبعدين نفي صفات النقص، وهي توحيد التنزيه. فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، كما يؤخذ اجمالا من قوله تعالى: الله احد، اي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء. يبقى ايضا هذا الاثبات اللي هو إثبات مطلق الكمال لله عز وجل يقتضي ذلك، يقتضي التنزيه، يقتضي الايه؟ يقتضي تنزيه الله عز وجل، وأنه لم يتفرع عنه شيء، لم يلد ولم يتفرع هو عن شيء، لم يولد وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. ثم يقول: فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة لله جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه. نفي الولد والوالد من لوازم إيه؟ من لوازم غنى. فالولد محتاج إلى والده، والوالد محتاج إلى ولده، لكن الله جل وعلا غني عن ذاك وذاك، لم يلد ولم يولد. ثم نفي الكفر المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لصورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. أيضا في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، كلامه عن هذه السورة يقول: ومن قال أن الصمد، في تفسير الصمد، هو الذي لا جوف له، مش فسرنا هذا نقلناه عن مجاهد، لا جوف له، فقوله لا يناقض هذا التفسير، لا يناقض هذا التفسير الذي كمل فيه سؤدده والذي له صفات الكمال إلى غير ما ذكرنا. فقوله أنه لا جوف له لا يناقض غيره من التفسير، فإن اللفظة من الاستماع، لفظة الصمد من الايه؟ من الاستماع، بمعنى هو الذي استمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له، فإنما لم يكن له كفوا أحد، أو لم يكن له، أو لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمدانيته. لم يكن له كفوا أحد ليه؟ لما كان صمدا كاملا في صمدانيته، أي له إيه؟ صفات الكمال والجلال التي لا يشارك فيها أحد. فلو لم يكن له صفات كمال ونعوت جلال، ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيئا البتة، ولا له حياة ولا كلام ولا وجه ولا يد ولا فوق عرشه ولا يرضى ولا يغضب ولا يرى ولا يمكن أن يرى ولا يشار إليه، لكان العدم المحض كفوا له. وانت اللي بتقوله ده معنى ايه؟ معنى عدم، معنى انه ايه؟ ليس فوق عرشه ولا يرضى ولا يغضب ولا يرى ولا يرى ولا يشار إليه ولا كلام له ولا وجه ولا يد ولا يفعل شيئا البتة. كل هذا النفي في النهاية حيودي ايه؟ حيؤدي الى العدم. معنى ذلك ليس له كفوا احد، يعني معنى ذلك لكان العدم ها المحض، ان هذا كلامك يقتضي العدم ان يكون كفوا ايه؟ كفوا له. فان هذه الصفة منطبقة على العدم، لبولودة ها منطبق على الايه؟ على العدم. فلو كان ما يقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمدا، لم يكن ايه؟ لم يكن صمدا، وكان العدم كفوا له. فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة والمماثلة، واسمه الصمد دل على أنه مستحق لصفات الكمال. فصفات التنزيه ترجع إلى هذين المعنيين، صفات التنزيه ها ترجع إلى هذين المعنيين، نفي النقائص عنه، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال. فمن ثبت له الكمال التام انتفى عنه النقصان المضاد له، والكمال من مدلول اسمه الصمد. فعرفنا ان هذان الاسمان او ان هذين الاسمين ها يحتويان على ايه؟ على نفي المشاركة وعلى نفي المماثلة وعلى كمال الصفات لله عز وجل. يقول ابن القيم ايضا عليه رحمة الله تعالى انه ليس كمثله شيء في صفاته أو في صفات الكمال الثابتة له، هذا من مدلول اسمه الأحد. إذا من مدلول اسمه الأحد إيه؟ أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له، ده من مدلول اسمه الأحد. قال فهذان الاسمان العظيمان الأحد والصمد يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب، وتنزيهه في صفات الكمال أن يكون له مماثل في شيء منها. فالصورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله عز وجل، وكل ما يجب إثباته لله عز وجل من وجهين. من جهة أنه الصمد أو اسمه الصمد، ومن جهة أن كل ما نفي عنه من الأصول والفروع والنظير، أصول والفروع لم يلد ولم يولد والنظير ولم يكن له كفوا أحد، استلزم ثبوت صفات الكمال. فإنما يمدح به من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوته، كما ذكرنا أن النفي المطلق ليس إيه؟ ليس بمدح، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون صفة كمال. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى بتصرف فيما نقله عنه ابن القيم رحمه الله تعالى. قوله لم يلد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، فيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين. ليه؟ أن اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ومشرك العرب زعموا أن الملائكة بنات الله كلها. فهذا رد على هؤلاء ليه؟ على هذه الطائفة. تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا ولم يكن له كفوا أحد. الكفو المثل والشبيه، فهذه الصورة تضمنت توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحق فيها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم صمديته عز وجل ومن لوازم غناه، ونفي الكفء المتضمن أيضا لنفي التشبيه والتمثيل. فتضمنت هذه الصورة إثبات كل كمال ونفي كل نقص وعن الله عز وجل، ونفت أيضا إثبات مثل له أو شبيه له في كماله. فهذه الأصول هي مجامع التوحيد، هي مجامع الايه؟ التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين به صاحبه جميع فرق الضلال والشرك، ها؟ يعني يتميز عنهم، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. كان ابن القيم عليه رحمة الله تعالى ايه؟ ملخص. لذلك ابتدى بهذه الصورة الايه؟ العظيمة التي تعدل ثلث القرآن، فيقول: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، أيضا وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. انتقل إلى إيه؟ إلى آية الكرسي. إذا أعظم آية في كتاب الله عز وجل وصف بها نفسه أيضا، فيقول الشارح: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ أيضا هذا يدل على تفاضل الآية. أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك العلم، أو ليهنك هذا العلم أبا المنذر، هنيئا لك بهذا العلم يا أبا الإيه؟ يا أبا المنذر. لما علم أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. أي آية في كتاب الله أعظم؟ وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. أولا الحديث الأول كما ذكرنا رواه إيه؟ مسلم في صحيحه. وهذه الزيادة الأخرى التي عند أحمد رواها عبد بن حميد في مسنده من طريق مسلم، كما رواها أحمد أيضا والبغوي في شرح السنة والبيهقي والحكيم الترمذي في نوادر الأصول. يعني هذه الزيادة التي ذكرها أحمد، لكن لم يتعرض لها بصحة ولا ضعف. إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق الايه؟ عند ساق العرش. ولا غروة، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. يعني اشتملت هذه الآية على جانب من أسماء الله جل وعلا وصفاته ما لم تشتمل عليه آية أخرى، فلذلك كانت أعظم آية في كتاب الله عز وجل. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته، الله لا إله إلا هو، بأنه المتوحد في إلهيته، الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته، مشهد لقضية التوحيد يعني الله لا إله إلا هو، يعني لا تنبغي أن تصرف العبادة إلا له لأنه هو المعبود. الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، فلا ينبغي أن تصرف العبادة إلا له. ثم أردف بعد أن أمر بالتوحيد أو أردف بقضية التوحيد ذكر خصائصه وصفاته جل وعلا الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة. الله لا إله إلا هو من الحي القيوم، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة لأن حياته من لوازم ذاته عز وجل، فهي أزلية أبدية، فلذلك هي الحياة الكامل، الحياة الكامل لأنها أزلية أبدية، هو الأول وهو الآخر كما سيأتي في الآيات التي بعد. فهو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء، فحياته حياة كاملة أبدية لأنها من لوازم ذاته جل وعلا، فهي أزلية أبدية. وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية، عشان تبقى دي حياة كاملة يبقى لازم في كمال السمع، ولازم في كمال كمال البصر، وكمال العلم، وكمال القدرة، وكمال الرحمة، يبقى لازم فيها كمال جميع صفات جميع صفات الذات المعنوية والخبرية. فكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيره، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. فإثبات كمال الحياة متضمن لإثبات كمال هذه الصفات. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحياة، فهم؟ طيب، ثم قال: ثم قرن ذلك باسمه القيوم، هو الله الذي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة أو لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغنى عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فالقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم على نفسه والمقيم والمقيم لخلقه والمقيم لغيره. قال: فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، لأنه مقيم لنفسه، يستوي وينزل ويضحك ويغضب، كل ذلك من أفعاله جل وعلا. فالقيوم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية، فالحي القيوم متضمن لجميع صفات كمال ذاته وأفعاله. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجل. ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صفة إثبات ولا نفي؟ بل إثبات، مش كده؟ هو اتكلم على قل هو الله أحد الله الصمد، فيها إثبات ونفي، وآية الكرسي فيها إثبات ونفي. ها؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة، ها؟ نفي، لا تأخذه سنة، لا تأخذه سنة. ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، لما نفى السنة ونفى النوم دل على كمال حياته وإيه؟ وقيوميته. فقال لا تأخذه سنة، أي لا تغلبه سنة وهي النعاس ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا إيه؟ ولا نوم. فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون، لأنه لو نام لانطبقت السماء على الأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وكما ذكرت قبل ذلك، جرب نفسك كده، وقعد 3-4 أيام ما تنامش، وافضل امسك كوبايه وانت واقف، شوف هتعمل ايه في الكوبايه، هتقع منك كوبايه تروح رائع على الارض نايم. ها؟ يبقى ايه؟ لا تاخذه سنه ولا نوم، لانه لو نام لم طبق ملكه، فلا ينبغي له ان ينام، ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخفض القسط وافع. طيب، فكمال حياته وكمال قيوميته، ها، هذا يدل على إثبات صفات جميع الايه؟ الكمال والجلال له عز وجل. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، له ما في السماوات وما في الأرض، فالكل ملكه، والكل ايه؟ والخلق خلقه. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فيقول فمن ذا الذي يشفع عنده إلا إيه؟ إلا بإذنه. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء، النفي، ها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إثبات الشفاعة الصحيح، إثبات الإيه؟ الشفاعة الصحيح، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه وتعالى لمن يرضى قوله وعمله. والثاني إثبات إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. إذن هناك شفاعة مثبتة وهناك شفاعة منفية، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا إيه؟ لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ طيب، والشفاعة المنفية، ها؟ إيه؟ لا، المنفية ولا يشفع، فما تنفعهم شفاعة، هذه شفاعة المنفية، فما تنفعهم شفاعة الشفع، هذه شفاعة منفية، شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الايه؟ الشفع. وهنا ولا يشفعون إلا، إذا في شفاعة مثبتة هي في القرآن، وفي شفاعة منفية، ولا تنفعهم شفاعة الايه؟ طب ايه هي المثبتة وهي المنفية؟ هل المثبتة هي المنفية؟ يبقى متناقض. نلاقي هي المثبتة اثبتها للمؤمنين ونفاها عن المشركين، واثبتها للمؤمنين بشرطين، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، ولا يشفعون الا لمن ارتضى، ان ياذن للشافع وان يرضى عن المشفوع له. إذن في شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، والمثبتة لا تتحقق إلا بشرطين، برضاه عن عز وجل عن المشفوع له، وبإذنه للشافع. واضح؟ طيب، فتضمنت هذه الآية، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إثبات صفات الكمال له جل وعلا، لا تأخذه سنة ولا نوم، ونفي صفات النقص، له ما في السماوات وما في الأرض لإثبات ملكه ولإثبات تمامه، من ذا الذي يشفع عنده إلا إلا بإذنه. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم ده فين؟ المستقبل. يعلم ما بين أيديهم يعني اللي جاي، وما خلفهم الماضي، يعلم ما فعلتم في الماضي وما أنتم فاعلون في المستقبل. يعلم ما بين أيديهم مما هو آت، وما خلفهم مما هو مضى. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، مستقبلة ما بين أيديه والماضية وما خلفهم. وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء، إلا بما بما شاء، أسماؤه وصفاته إلا بما شاء. مش اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب، فهو لا يعلمه إلا لمن شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه، من علم أسماؤه وصفاته وغير ذلك، إلا بما شاء. قلت قبل ذلك ما أجبت أو علمته أحدا من خلقي، أي واحد كده يقول ربنا علمني اسم، مش هذا الكلام أجبته باستفاضة قبل ذلك؟ أجبت، فلا نعيد. قال فإنه سبحانه وتعالى لا يحيطون بشيء من علمه، يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء، أي بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله، وإلا منين يعرفوا؟ ها؟ لا سبيل لهم لمعرفة علم الله عز وجل إلا عن سبيل رسله، ولا سبيل الرسل إلا عن سبيل الوحي أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. يقول ولا يحيطون بشيء من علم، يعني من معلومه، من معلومه، من معلومات الله عز وجل في كونه وفي خلقه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء، أي بما شاءه سبحانه أن يعلمهم إياها على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. يعني بالبحث والاستنتاج والتجربة هنعرف أسماء الله وصفاته، ها؟ بالبحث والاستنتاج والتجربة نعرف صفات المواد، بالبحث والاستنتاج والتجربة نعلم يعني بعض خلق الله عز وجل في كونه، بالبحث والتجربة نعرف على القمر خلق أم لا، نعرف في باطن الأرض معادن أم لا، نعرف شيئا من مما أودعه الله عز وجل في كونه من آياته أم لا. هذا هو ما يقصده شيخنا. يبقى إذن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، سواء كان هذا العلم يعني معلومه وسبيل ذلك إما عن طريق رسله وإما عن طريق البحث والنظر والتجربة، أو من علم أسمائه وصفاته ولا سبيل بمعرفة هذا العلم إلا عن طريق رسله. طيب، ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا، قد وسع السماوات والأرض جميعا. كرسيه، ما السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن، ها؟ بالنسبة للعرش إلا كحلقة في، بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاء، وما الكرسي إلا بالنسبة للعرش يعني إلا كحلقة في فلاء، وما قدر الله حق قدر. يبقى السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن كل ده في الكرسي أو بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاء. فلاء يعني رميت فيها حلقة كده، حلو، رميت فيها دبلة زي ما بيقولوا، حلقة كده، ايه يعني حجم الحلقة دي بالنسبة للفلاة تشوفها؟ هكذا السماوات بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش ايضا كحلقة في فلاة. طب يبقى السماوات السبع والارض ومن فين بالنسبة للعرش زي ايه بقى؟ نقولش بقى، ما فيش نسبة تقاس، ماشي. طب والارض بتاعتك اللي انت عليها دي بالنسبة للسماوات السبع والارض وما فيهن ما تساوي ايه؟ كحلقة في فلاة؟ يمكن ما تساويش. وانت تساوي ايه بالنسبة للكلام ده؟ وتساوي ايه بالنسبة لربك؟ ما فيش وجه للقياس ولا وجه للايه؟ للمقارنة. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته والسماء يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال: والصحيح في الكرسي انه غير العرش، وانه موضع القدمين، وانه موضع القدمين، صح عن ابن عباس ذلك، وانه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة. واما ما اورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم، انه فسر الكرسي بالايه؟ والعلم، ويتذرع المؤولة بهذه الرواية، أن ابن عباس رضي الله عنهما نقل عنه ابن كثير أنه فسر الكرسي بالإيه؟ بالعلم، وبالتالي بقى عن فسر العرش بالإيه؟ بالحكمة، وامشي بقى بعد كده كل حاجة. طالما هذه الأعيان الموجودة يعني أولت وصرفت عن ظاهرها، فإذا أثبتنا أن هذا قال ابن عباس، ده فتح باب لمين؟ للمحرف، فتح باب معرفة. هذا في الحقيقة لم يصح ابن عباس. قال: واما ما اورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فانه لا يصح، ويفضي الى التكرار في الايه وهو باطل. يعلم ايه؟ وسع كرسيه السماوات والارض، والايه قبلها تقول ايه؟ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء واسع علمه السماوات والأرض. يبقى الآية فيها تكرار، وهذا إيه؟ وهذا الرسول. أيضا أن الرواية التي نسبت لابن عباس فهي من رواية جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الذهبي في الميزان قال ابن مندة: ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير، اللي هو جعفر ابن أبي المغيرة، ليس بقوي في سعيد بن جبير. وقال عن سند هذه الرواية: لم يتابع عليه. ثم قال الذهبي: وقد روى عنار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كرسيه موضع قدمه، والعرش لا يقدر قدره. يبقى هنا ايه؟ هذه الرواية عن ابن عباس مما لا شك تجعل الرواية الاخرى شاذة ومنكرة. قال الوادعي في تفسير ابن كثير، يقصد الذهبي رحمه الله تعالى، أن هذا يعل ما رواه جعفر بن أبي المغير عن سعيد بن جبير، لأن ابن عباس مرة حيقول علم ومرة حيقول موضع القدم، أن الكرسي موضع القدم، فهذا يعل رواية رواية جعفر بن أبي المغير. وقال أحمد شاكر في عمدة التفسير: إسناده جيد على أثر ابن عباس ده، لكنه شاذ بمرة. هذا كلام ايه؟ اسناده جيد لكنه شاذ بمرة، مخالف للثابت الصحيح عن ابن عباس، لان الثابت الصحيح عن ابن عباس ان الكرسي موضع ليه؟ القدم، والعرش لا يقدر قدره. ثم علق على رواية ابن عباس في تفسيره بانه موضع القدمين وقال: وهذا هو الصحيح الثابت عن ابن عباس. احمد شاكر ايضا يقول ان الصحيح الثابت عن ابن عباس ان الكرسي هو موضع القدمين وليس هو الايه؟ وليس هو العلم. اما الرواية السابقة عنه بتأويل الكرسي بالعلم فيقول أحمد شاكر فهي رواية شاذة لا يقوم عليها دليل من كلام العرب، لا يقوم عليها دليل من كلام العرب. فرد على كل مؤول بثلاث أصول. إيه هي؟ كل مؤول يؤول أي صفة ترد عليه بثلاث حاجات وقد تزيد. قلناها دايما، ترد على كل مؤول بثلاث أصول. لما يجي يقول لك الكرسي هو العلم تقول له ايه؟ اول حاجة ما دليلك؟ نقول له ما دليلك؟ يبقى اذا نقول له ايه؟ ليس عليه دليل. فين هذا؟ اقول لابن عباس، اقول له الرواية شاذة ومنكرة، وثبت عن ابن عباس بالسند الصحيح ان الكرسي موضع القدم، فلما تذرعت بالرواية المنكرة الشاذة ها وتركت الرواية الصحيحة؟ طيب يبقى اذا اولا نقول له ايه؟ ليس عليه دليل، كلامك ده معلوش، ونكر حديث ابن عباس نقول له الشاذ، ونكلمه بالحديث وهكذا بالرواية والصحيح كده. ثانيا ليس عليه دليل، رقم اثنين خلاف قول السلف او خلاف ما اجمع عليه السلف. فين كلام السلف اللي بيقول ان العرش او ان الكرسي هو العلم؟ يبقى ايه؟ خلاف قول السلف. احفظ ثلاث اصول دول ترد بهم على اي مؤول في اي صفة، خلاص في اي صفة ثلاثة دول وقد تزيد وكده اثنين، ما انا لسه ما كملتش الثاني. يبقى ايه؟ الاول هو ليس عن اللي بتقوله ده دليل. نمرة اثنين خلاف اجماع السلف، هات واحد من السلف بس قال، يبقى كل السلف اجمعوا على خلاف ما تقول، فلذلك بنقول خلاف اجماع ليه. ثالثا خلاف ظاهر النص، الكرسي هو العلم، ظاهر النص هو الكرسي، تقول انت علم خلاص، احنا عارفين الكرسي ولا مش عارفين الكرسي؟ نعلم الكرسي. فهل لغة يحتمل ده بقى، ده دليل رابع، ده هنقول خلاف ظاهر ليه؟ خلاف ظاهر النص، خلاف ظاهر النص. رابعا اللغة لا تحتمل، حتى ولو كانت اللغة تحتمله، لو كانت اللغة تحتمله هنقول انه ايه؟ خلاف الظاهر وليس عليه دليل، لان هيبقى الظاهر انه كرسي حقيقة وانه علم، يبقى ايه؟ تأويل، مظبوط. فلا يصار الى التأويل الا بايه؟ الا بقرين. والقول يعني او حمل الكلام على غير ظاهره لغير قرينة تحريف وتلاعب بكلام الله عز وجل. اذا حتى ولو كان المعنى اللغوي يحتمله هتقول خلاف الظاهر، خلاف الايه؟ خلاف الظاهر. الرابع هنا هنقول ايه؟ واللغة لا تحتمل، واللغة لا تحتمله، هذا الكلام لغة ساقط، ما يجي لا في الايه؟ لا في المجاز كما يقولون، ولا في ايه؟ في خلاف الحقيقة ان الكرسي معنى العلم بحال من الاحوال. لذلك يقول احمد شاكر هذا لا يقوم عليه دليل من كلام العرب. يعني فين؟ هات بيت شعر من ابياتهم ولا كلام من كلامهم بيقول ان الكرسي علم. طيب اذا ما هذا الكلام نفسه ردنا عليه فين؟ في الاستواء، كما ذكرنا الرحمن على العرش استوى، قالوا هم ايه؟ استولى. نرد عليهم بكم وجه؟ هنرد عليهم بكم وجه؟ انا هرد بخمسة، هنرد عليهم بخمسة اوجه، نرد عليهم بخمسة اوجه. التلاتة اللي احنا عارفينها خلاص، التلاتة خلاف ظاهر النص، خلاف اجماع السلف، ليس عليه دليل، ايوه. رابعا اللغة لا تحتمل. هيقول لك لا اللغة تحتمله، في بيت شعر بيقول ايه؟ استوى بشر على العراقي بغير سيف ولا دم هراقي. واحد يقول لك شاذ، ايه هو اللي شاذ؟ هو لا يعرف له قائل، لا يعرف له صاحب، هذا البيت لا يعرف له صح. اذا كان حديث واحد بيقوله ها فبنقول له اذا كان ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم نقول له اثبت ان ده الرسول صلى الله عليه وسلم. فلازم نرجع الى السند والى دواوين السنه ونثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال. فاذا كنا لا نقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا ببينه فكيف نقبل كلاما لا بينه عليه غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول لك يقول من الهات من شعر العرب كده بيقولوا ان استوى بمعنى استوى. هيقول لي البيت ده له مين صاحبه فين؟ ادي اشعار العرب مجموعه ودونهم موجوده هات بقى كده. فهذا البيت اختلق افاك اثيم ها ليستدل بها على مذهبه الباطل وحطه كده في النص وقال لك ده شعر. لا، كل حاجه لها سند. قلت كده نشوف اللي له عقد تحتمل او تحتمل. يبقى اللغه لا تحتمل وهذا البيت بيت موضوع مكذوب ها يعني ما ندري يعني من واضعه ولا متى وضعه ولا يعني. يبقى لا يستدل به، هذا استدلال سقط. يبقى ده الوجه الرابع مش كده؟ الوجه الرابع. الوجه الخامس، لو افترضنا معكم ان اللغه تحتمل ها وتنزلنا معكم ان اللفظ يحتمله لكن يؤدي الى معاني باطله اذا قلنا به، وما ادى الى باطل فهو باطل. فكيف يؤدي الى معاني باطله؟ اذا قلنا ان استوى بمعنى استولى دليل على انه كان مستولى عليه ثم استولى، فمن الذي استولى على ملك الله ثم انتزع الله منه؟ هذا يؤدي الى هذا الايه. وبعدين هو العرش ها استولى على العرش يعني معناها استولى على العرش. فمما لا شك هذه اللوازم الخمس تدل على ان هذا الكلام ايه، على ان هذا الكلام باطل. طيب ثم يقول يبقى كل ما نسب او القول على ان الكرسي هو العلم هذا قول شاذ ضعيف، والصحيح ان الكرسي ايه هو موضع القدمين. لذلك يقول احمد شاكر وهذا هو الصحيح الثابت عن ابن عباس، واما الروايه السابقه عنه بتاويل الكرسي بالعلم فهي روايه شاذه لا يقوم عليها دليل من كلام العرب. ولذلك رجح ابو منصور الازهري الروايه الصحيحه عن ابن عباس وقال وهذه روايه اتفق اهل العلم على صحتها، ومن روى عنه في الكرسي انه العلم فقد ابطل. طيب بعد ذلك ثم اخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته وقال لا ولا يؤوده حفظهما اي لا يكرثه ولا يثقله ولا يتعبه حفظهما. لا يتعبه ولا يثقله ولا يكرثه حفظهما من يكرثه او يؤوده من آداه الامر يعني تعبه اذا ثقل عليه. طيب ثم اخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته ولا يؤوده حفظهما اي السماوات والارض وما فيهما. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي العظيم. العلي والعظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. العلي يقول ايه انواع العلو؟ علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستو على عرشه. لما انسان يبقى قاعد فوق المنبر وانسان قاعد على الارض، فكلما على الانسان كلما كمل ولا كلما نقص؟ كلما كلما ارتفع الانسان وعلى كلما وكل كمال للمخلوق فالخالق ايه أولى به ها مع القيد الذي ذكرناه، مع إمكان أن يتصف به الخالق عز وجل. فأن العلو هو العلي تشمل جميع أنواع العلو، علو الذات أي أن الله جل وعلا عالم بذاته، وهذه التي يتعارك عليها الأشاعرة والمعتزلة والخوارج وغيرهم من فرق الضلال، ينفون علو الذات، ينفون علو الايه، لكن يثبتون علو القهر وهو القاهر فوق عباده، وعلو الشأن وهو علو المنزل، لا هو علو قهر وعلو منزلة وعلو ذات. ثم قال وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. إذ كان له كل صفة كمال، فكل صفة كمال فهي إيه؟ فهي له، وهو يتصف بإيه؟ بأعلاها وغايتها، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وعلو القهر إذ هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة، والعظمة صفة من صفات الله عز وجل لا يقوم لها خلق، وعظمة الله جل وعلا لا تكيف ولا تحد ولا تمثل بشيء، ويجب على العباد أن يعلموا أنه عظيم كما وصف نفسه، وفوق ذلك بلا كيفية ولا تحديد. فأما العظيم فهو الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه سبحانه، ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفياءه. إذا هنا العظيم هي صفة من صفاته عز وجل لا يقوم لها خلق، وأيضا العظيم المستحق للتعظيم الكامل سبحانه عز وجل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفياءه. وقوله سبحانه السائل يقول يعني أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى لما ذكر سورة الإخلاص قال أنها تعدل ثلث القرآن، ثم ذكر آية الكرسي وأنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل، لما ذكرهما؟ لما ذكرهما؟ في الأول خالص أنه وأنه سبحانه ذكرنا وأنه سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول، مش كده؟ مش دي أول الجملة اللي هو بتكلم عليها كده؟ وقد دخل في هذه الجملة، وقد دخل في هذه الجملة. يبقى هو لما قال وقد جمع فإنه سبحانه، أو هو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، بين النفي والإيه؟ بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة ما جاء به الإيه؟ المرسلون. طيب، فيبقى إذن عموم ما وصف الله جل وعلا وسمى به نفسه جمع فيه بين النفي والإثبات، يبقى هذا عموم ما وصف وسمى. ثم قال وقد دخل في عموم ذلك ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص وفي آية الكرسي، يبقى ده ربط كلام إيه؟ شيخ الإسلام. فهو نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط، شكرا. ثم قال وقد دخل في عموم ذلك ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص وفي آية الكرسي، يبقى ده ربط كلام ايه شيخ الاسلام. فهو يذكر سورة الاخلاص وآية الكرسي ليستدل على ما وصف الله جل وعلا به نفسه بين النفي والإثبات. فهو أثبت الإلهية والأحدية والصمدية ونفى الشريك والولد والوالد، وهنا في آية الكرسي وصف نفسه بالأحدية والحياة والقيومية، ونفى عن نفسه السنة ونفى عن نفسه النوم، وأثبت أن له ما في السماوات وما في الأرض لإثبات كمال ملكه، مش كده؟ وكذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لإثبات تمام ملكه. كل ذلك متعلق بأسماء وصفاته ولا لا؟ نفيا وإثباتا. يبقى هو يذكر الآيات، نعم ورأي كان يذكر التفسير، لكن المقصود من الجمع بهذه الآيات والمقصود منها أنه يذكر فيها أسماء الله جل وعلا وصفاته إثباتا ونفيا، إثباتا وإيه ونفيا. ولذلك قال ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ليه؟ لإثبات كمال علمه. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لإثبات كماله، لإثبات كمال علمه وكمال إحاطته عز وجل. ولا يؤوده حفظهما، لإثبات كمال قوته وهو العلي العظيم، إثبات صفة العلو الكامل لله عز وجل وإثبات صفة العظمة لله. فالآيات احتوت على أسماء الله جل وعلا وصفاته إثباتا، يعني وصف، يبقى نثبت وننفي. واضح الربط بين هذه وهذه؟ طيب أما قصدك إيه؟ ما هي نفيا؟ نعم ترجع أيضا إلى الأحدية والصمدية. طيب وفيها ارتباط ولا ملهاش؟ ايه ارتباطها؟ ايه ارتباطها؟ يعود الى كمال القيومية والى كمال الحياة، يعني مش دي كلها صفات؟ كل هذه الصفات قلنا معنى الحياة الكاملة ايه؟ تقتضي كمال جميع الصفات. فمعنى الحياة الكاملة انه ايه؟ لا يؤوده حفظهما، اي لا يكرثه ايه؟ حفظهما. ومعنى ايضا ليه؟ ومعنى الحياة الكاملة انه لا يشفع احد عنده الا ايه؟ الا باذنه. ومعنى الحياة الكاملة ايضا اثبات العلم الكامل لله عز وجل واثبات الاحاطة الكاملة لله عز وجل. فكل ذلك ايضا يعود الى اثبات ايه؟ كمال حياته وكمال قيوميته ايضا. هذا ايه؟ هذا ايضا. ثم ينتقل ايضا الى ايه؟ الى آية اخرى فيها اثبات لصفات الله عز وجل. نعم نعم هو بعد انت تشوف كل الوقت هنفضل ماشيين كده ايه؟ كلها آيات، كلها آيات فيها ايه؟ فيها نفي واثبات. كلها آيات الصفات التي فيها نفي، يعني كل اللي بذكره الشيخ بعد ذلك ايه؟ آيات فيها ايه؟ فيها اثبات ونفي. بيديك مثل بقى اللي ليه؟ لان هو اجمل ثم ايه؟ يفصل. وبعدين هيطلع للسنة ويشوف الاحاديث التي فيها ايضا اثبات وايه؟ ونفي. ده في الجزء الاول اللي هو متعلق بالايمان ايه؟ بالله. مش ان تؤمن بالله، الفرقة الناجية اعتقد ايه؟ وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره. مش هو ده الايمان اللي ذكره؟ خلاص دي اركان الايمان. قال ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه او وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكليف ايه ولا تمثيل، الى اخر ايه؟ الى اخر ما ذكر. هو بقى بيتكلم فين دلوقتي بالذات؟ اتكلم هو دلوقتي الاركان الايمان الستة اجمالا وبعدين ابتدى يتكلم عن الايه الايمان بالله، وابتدى يتكلم عن جزء في الايمان بالله هو الايمان باسماء الله وايه هو الوسيله، نتكلم عن جزء ده ماشي هو عمل كلام. بعدين هيطلع بعد كده بيتكلم عن الايمان، يتكلم عن القدر، لما يرجع بعد كده يتكلم عن بقى اركان الايه الايمان. هو بيتكلم عن الجزئيه دي فقط من الايه من الايمان، الايمان بالله والايمان بالاسماء وصفاته. وقلنا الايمان بالله يقتضي الايمان بايه؟ بوجوده، بربوبيته، بالهيته، باسمائه وصفاته. فهو ما اتكلم عن الايمان باسماء وصفاته لانها هي التي عليها الايه المعترك بين اهل السنه واهل الايه واهل البدع. والايمان بوجوده في خلاف بين المبتدعه وبين اهل السنه ان الله جل وعلا موجود، كويس، في خلاف بين اهل السنه واهل البدعه في الايمان بربوبيه الله عز وجل، في خلاف بينهما في الايمان بالهيته، في خلاف في الايمان بالهيته. المشكله الكبرى في الايمان به. وبعدين هو الشيخ ايضا لما تكلم تكلم عن الايمان بالصفات بس، ما تعرضش الكلام بالايمان بالاسماء الا كلام مجمل، الا كلام ايه ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه، ما قلناش ايه بما وصف وسمى به نفسه في كتابه في اول ما ابتدى. طب ليه؟ قلنا لان هي اصلا ايه الخلاف كله والصفات. اما الاسماء يعني انكرها الجهميه او غلات الايه او غلات الجهميه، لكن غالب فرق الاسلام تثبتها لله عز وجل، لكن يعني ياتون للصفات وايه ولا يثبتونها او يخلون الاسماء عن معانيها الى غير ذلك. السائل يقول: لو رد شيخ الإسلام بالآيات حسب ورودها في المصحف ألم يكن أفضل؟ ما وجه الأفضلية؟ يعني الأفضلية لك أنت عشان تحفظ، يعني أفضلية خاصة وليست أفضلية عامة. ها؟ هو عليه رحمة الله تعالى كان ينظر كما ابتدى بسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. ليه؟ لأنها اشتملت على أصول الإيمان بالأسماء والإيه والصفات. ثم سن بآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله. ولما هي أعظم؟ لأنها اشتملت على أسماء وصفات الله عز وجل، وفيها الاسم الأعظم لله عز وجل الحي القيوم. فترتيبه على حسب ما يقترب مما يتكلم فيه، ففي استدلال صريح كويس، ودرجة الاستدلال تختلف من آية إلى آية أو من سورة إلى إيه إلى سورة، فينظر أقربها إلى ما يتكلم عليه ويستدل به. أما مسألة ترتيبها في المصحف دي مش وقت، ما بتكلمش عن كده، هو مش بيصلي يقرأ الآيات على حسب ترتيبها في المصحف. ها؟ نعم ايوه خلاص متفقين. طيب ماشي. وبعدين حتى وقوله هو الاول والاخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، هتنظر في تفسير النهدي انها يعني سبحان الله تعالى في تفسير دي والى كلام ابن القيم انها احاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، وأحاطت أوليته وآخريته بكل أول وآخر، فكأنها إحاطة زمنية كما سنعلم، وإحاطة مكانية، إحاطة زمان وإحاطة إيه؟ إحاطة مكان. فترتيبه في الآيات ما جاء لتفكير مش كده. ها؟ طيب، قال: وهو سبحانه، وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. طيب يبقى ودلوقتي تتكلم عن الصفات اهو، بيتكلم عن الصفات ايه تفصيلا، ذكر ايه آية الكرسي، ذكر سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن، ذكر آية الكرسي وأنها أعظم آية في كتاب الله، ثم ذكر الآية التي في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، هو الأول والآخر أو الطرفين، والظاهر وليه جاءت إيه معرفة الطرفين أول وآخر وظاهر إيه مضاف، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. قال: وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد أو بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يعني لا داعي لنا أن ننظر في كلام المتأخرين أو كلام المتكلمين في تفسير الأول والآخر والظاهر والباطن بعد أن فسرها لإيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يضرب بكلامه عرض لإيه الحق. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا أوى إلى فراشه، أو إذا آوى إلى فراشه، يعني أتى إلى فراش، أوى أتى إلى فراش، أو آوى يعني نام في فراشه. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، أو فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فالظهور يقتضي العلو، الظهور يقتضي، فأنت الظاهر يعني أنت العالي وليس فوق علوك شيء، وليس فوقك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي لا يخفى عنك شيء، يعلم السر وإيه اقض عني الدين واغنني من الفقر، يدعو الله عز وجل. فقول: فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، الأول فليس قبله شيء، والآخر الزمان كله إحاطة بكل الزمان، إحاطة إيه زمني، ليس قبله شيء وليس بعده شيء، إحاطة كاملة بالإيه بالزمان. والظاهر والباطن إحاطة بالمكان، يبقى أنت في البحر تحت البحر، قاعد لوحدك، قاعد مع الناس، داخل قلبك الكلام، بره قلبك الكلام، كله يستوي عنده السر كالعلانية. يبقى ده معنى ليه الباطن إحاطة كاملة، يبقى إحاطة بالمكان وإحاطة بالإيه إحاطة بالإسم. فكما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه فلا شيء منها فوقه، فيبقى إذن ده الأول والآخر والظاهر والباطن، الظاهر والباطن تدل على إحاطته المكانية، وتدل أيضا على إيه على علوه فوق جميع خلقه. قال: فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. قال: فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. هذه الدلائل العظيمة لهذه الأسامي. الأول دال عليه على أقدميته وأزليته، والآخر دل على بقائه وأبديته، والظاهر دل على علوه وعظمته، والباطن قربه ومعيته وإحاطته، اللي قلنا الإحاطة المكانية. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. فلا من الواجبات واجب الوجود كما يقولون وجائز، لكن الأولى أن نتنزه عن كلام المتكلم ونقول هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه. فالآية كلها في شأن، أحط في الكلام كده، في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء، وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد هو الأول معلش الآخر الظاهر الباطن، مش كلها الموصوف واحد؟ لما إذا ما كنتش فيها واضح مشكلة، لأنها صفة الموصوف واحد. قال فإنما أتى بالواو في هذه الصفات مع أنها جريعة على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، ها، وتقتضي حسن ذلك، وحسن ذلك أيضا لمجيئها بين أوصاف متقابلة أول وآخر وظاهر وباطن. قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر والظاهرية، وكذلك الظاهرية تنافي الباطنية في الظاهر، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد أنه الأول حقيقة والآخر حقيقة والظاهر حقيقة والباطن والباطن حقيقة. قلنا أن هذه الموصوفات لموصوف واحد، الأول من هو، والآخر والظاهر والباطن هو الله. فلو قلنا الله الأول الآخر الظاهر الباطن فكلها موصوفات لموصوف واحد، فلما يعني فصلنا بينها بالواو التي تقتضي المغايرة، لكن المقصود هنا المغايرة، لا ليس المقصود هنا المغايرة، لكن المقصود هنا تأكيد هذه الصفات، تأكيد هذه ليه؟ تأكيد هذه الصفات للموصوف بها، لأنها جاءت لأوصاف متقابلة أول وآخر، الأول يقابل الآخر والظاهر يقابل، فجاءت لأوصاف متقابلة، فحتى لا يسبق إلى الوهم أن هذه الصفات متنافية، فأن الأولية تنافي الآخرية والظاهرية تنافي الباطنية، فأتى بالواو لأندفع ذلك التوهم، وأنها صفات لموصوف واحد ولا تنافي بينها. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، بس نشوف الأسئلة الأول وحنقف هنا. من الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها ولا دخل للعقل بها. الحديث في رواية أحمد عن آية الكرسي أن لها لسان وشفتين، والقرآن كلام الله، فكيف تكون له هيئة؟ أرجو إيضاح المقصود. القرآن كلام الله عز وجل، فكيف تكون له هيئة؟ هذا في الحقيقة يعني لا نفصل فيه إلا بعد ثبوت الرواية، فإن لم تثبت الرواية فلا حاجة لنا بالكلام على هذه المسألة، نقول الرواية لم تصح. وإن صحت الرواية فينبغي أن نقف عند الإيه؟ عند النصوص. إن صح أن الله جل وعلا يجعل آية الكرسي، يجعل آية الكرسي لها لسان وعيناي وتمسك بالإيه؟ بالعرش، هل ينافي ذلك أن آية الكرسي هي كلام الله عز وجل؟ لا ينافي ذلك أن الآية هي كلام الله تبارك وتعالى، لا ينافي، ولا ينافي إثبات صفة الكمال إيه؟ لله عز وجل. والكلام وإن كان معاني وليس بأعيان، لكن الله جل وعلا قادر أن يحول هذه المعاني إلى أعيان، كما يحول الموت إلى كبش، ويحول العمل إلى شيء يوزن، ها؟ وإلى غير ذلك. وقد يعني، لكن لا نتطرق إلى التأويل، قد مؤول يأتي ويقول أن قارئ هذه الآية، ها؟ يعني قارئ آية الكرسي تتحول قراءته إلى إيه؟ عمل صالح، إلى هذا هذا المعنى أو إلى غير هذا المعنى. لكن لا نؤول ذلك ونقف عند النصوص كما إيه؟ كما ورد. بعض الإخوة ينطقون كفوا بتسكين الفاء، والصواب ضمها كفوا، أي نعم تأخذ بالك، ولم يكن له كفوا، كفوا مش كفوا، ليس بتسكين الفاء ولكن بضم الإيه؟ ضم. هو الأول الجملة جاءت هنا معرفة الطرفين، يعني إيه؟ ها؟ فما هو النطق الصحيح لكلمة معرفة الطرفين؟ معرفة الطرفين ولا معرفة الطرفين؟ جاءت الجملة معرفة الطرفين، صحيح جاءت الجملة معرفة الايه؟ معرفة الطرفين، يعني هو الأول والآخر، خلاص، والظاهر والباطن. طيب ما ممكن إذا قلنا أن الجملة جاءت معرفة الايه؟ الطرفين، يعني مبتدأ وايه؟ وخبر، جاءت معرفة، لكن على معنى آخر، المقصود بالطرفين هنا هو الأول والآخر، فالأولية طرف والآخرية طرف. يبقى هنا ايه؟ يبقى معرفة، معرفة للطرفين، معرفة للايه؟ للطرفين. ايه هما الطرفان؟ الاولية والاخرية، والظاهرية والباطنية، والله اعلم هذا اقرب. هل النور من اسماء الله عز وجل؟ ها؟ هل النور من اسمائه؟ ها؟ الله نور السماوات والأرض كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أو أي منور السماوات والأرض، حجابه النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حجابه إيه؟ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من إيه؟ من خلقه، ما انتهى إليه بصره من إيه؟ من خلقه. الأسماء والصفات الإيمان بها سهل جدا، وشرحها سهل ميسور من الكتاب والسنة، فما الذي يجعل أهل البدع يؤمنون بما لم يجيء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كتاب الله وسنة رسوله، بعدين إلى الصلاة، إذا نودي إلى الصلاة يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، ما المقصود بنودي؟ كسؤال تاني الأول، يعني بيقول إيه اللي يخلي أهل البدع يعني إيه يضلوا؟ إيه اللي يخلي أهل البدع إيه يضلوا؟ لا إله إلا الله. ها إيه الأسباب؟ ها أيوة ماشي، احنا نتكلم على الاسباب الظاهره لنا. الناس اللي احنا شرحنا لهم كتاب الشاطبي عليه رحمه الله تعالى، ما هي اسباب ضلال اهل البدع؟ ما هي اسباب ضلال اهل البدع؟ ها اتباع الهوى وتتبع المتشابهات، وتتبع ليه متشابهات، يعني في اتباعها في هوى داخل مما لا شك لضلالهم. الهوى ده بقى حط تحته أسباب كثيرة جدا، يعني قد يتبين له الحق ولا يعترف به إثارا لمكانته ومركزه وغير ذلك من الايه من الامور. وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، ما الذي جعلهم لا يؤمنون بما كذبوا به من قبل بعد ان ظهر لهم انه الحق؟ الكبر. الكبر منعهم من ايه من ذلك، مما لا شك الكبر ده مانع وصارف عن الايه عن الهدى. و يعني من أراد التوسع في هذا فليرجع إلى فصل في كتاب الاعتصام للشاطبي عليه رحمة الله تعالى، ويتكلم هي ما هي الأسباب التي جعلت أهل البدع ينحرفون وإيه ويضلون. الأول من جاوب على الأسئلة. نعم لأحد من أهل البدع أو الفساد، هل نثني عليها خيرا أم نلعنهم؟ إذا كانت جنازة لأحد من أهل البدع نثني عليها خيرا أم نلعنهم؟ أولا لا يجوز أن تلعن معين، لا يجوز أن نلعن إيه؟ أن نلعن معين، ليس نزل النهي بالإيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلعن المعين، فلا يجوز، لأن لعن المعين معناه طرد من رحمة الله عز وجل. تش أدراك أنت تحتك دين نطرد أم لم يطرد؟ فهناك لا تلعن معينا، لكن تلعن من لعنه الله عز وجل. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكافرين، يبقى نلعن الصنف والنوع اللي ربنا لعن. إنما فلان من الناس متأكدين أنه ظالم، نقول له ألا لعنة الله عليك؟ لا يجوز. نقول له ألا لعنة الله على الظالمين؟ يجوز، فإن كان منهم دخل فيه، كان منهم دخل إيه؟ دخل فيه. فإذا لا يجوز أن نخص عين بإيه؟ بلعن. طب دي بالنسبة لمسألة اللعن. رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحقيقة السائل الذي يسأل أهل البدع، إذا كان أحد من أهل البدع والفساد مات، هل نثني عليهم خيرا أم نلعنهم؟ قلت لا يجوز اللعن. ومسألة الثناء عليهم بالخير أم بغيره الأمر فيه تفصيل في الحقيقة، وأهل البدع ليسوا في درجة واحدة، ف فمنهم المعذور ومنهم مما لا شك قد تكون بدعته في جزئية من الجزئيات ولا يسمى مبتدعا، ولا يسمى مبتدعا، بل يعني من بعض علماء أهل السنة لهم بعض الزلات في هذا الباب، وهذا لا يخرجهم عن أنهم من علماء أهل السنة، لكن لا نأخذ منهم هذه الجزئية التي يعني خالف فيها أهل السنة والجماعة. ففي الحقيقة لا نضللهم ولا نفسقهم ولا نلعنهم، لكن يعني في الحيثية التي خالف فيها أهل السنة والجماعة نضلل منهجهم في هذه النقطة، نضلل منهجهم في هذه النقطة. ف يعني كما ذكرنا قبل ذلك ممن يعني من علماء أهل السنة منهم من أول في بعض صفات الله عز وجل، لكن ليست هذه في كل صفة يؤول، وليس منهجه منهج أهل الكلام، ولا يعني يعتقد اعتقاد فرقة من الفرق، لكن هو في كل اعتقاده يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة في الوعد والوعيد، في الإيمان، في القضاء والقدر، في كل أمور العقيدة يعتقد اعتقادا سليما، لكنه في بعض النقط قد يخالف. فهذه النقط لا نأخذها منه ونردها عليه، وأيضا لا نقلل من شأنه، فهو اجتهد في هذه المسألة وأخطأ، فلا نضلل مسلكه ولكن نضلل رأيه في هذه المسألة. ويعني هذا أمر في الحقيقة الناس فيه بين مفرط ومفرط. واحد بيتكمل في اللعن أو يكمل في اللعن إذا كان هناك رجل مثلا أو امرأة تنمص أو متنمص، فهل نقول له أنت ملعون لأنك فعلت هذا الفعل؟ ما المقصود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من انتهى إليه بصره من خلقه؟ ما انتهى إليه أي لا آخر لنوره عز وجل، معنى لا آخر لنوره عز وجل. والسؤال الأول هنا، من رأى امرأة متنمصة فهل يقول لها أنت ملعونة؟ هل يجوز؟ لا، أما تقول فلعنهن إنهن، تقول ألا لعنة الله على المتنمصات، ألا لعنة الله على المتنمصات كذا، يعني بالجنس لا بالخصوص. فأنا أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.